إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حرب بشعة تشن علينا. لا أظن أن الأمة مرت في زمن من الأزمنة بحرب كهذه الحرب، لم يستعملوا فيها الأسلحة المعتادة، لم يقصدوا فيها الأبدان والأجساد. إنها أخطر بكثير، وإنها أشنع وأبشع وأصعب بكثير من تلك الحرب. فتلك حرب تصيب الأبدان، ولكن هذه الحرب أرادوا أن يصيبوا بها العقول. إنها حرب أفكار، إنها حرب مبادئ، إنها حرب قيم، إنها حرب أخلاق، إنها حرب شاشات، لا حرب رشاشات. استهدفوا في هذه الحرب الشريحة الأهم في الأمة والشريحة الأخطر في الأمة. استهدفوا في هذه الحرب شريحة الأطفال والشباب، وهم القاعدة الأساسية من الهرم السكاني. فإذا ضربت هذه القاعدة فكبر على الهرم كله وعلى السكان كلهم أربعا. كنت فيما سبق تسمع هنا أو هناك وترى كثيرا عن أولاد يرتدون المساجد، يحمل هذا مصحفا وذاك كتابا وذلك ورقة يراجع فيها أو يحفظ فيها، يريد أن يسمع. أو إن لم نرى نحن ذلك، كنا نسمع ذلك من آبائنا وأجدادنا قبل أن ينشروا بين الشباب الآن التكنولوجيا التي سموها بمعناها المزين والمزخرف الذي دسوا فيه السم باللبن أو بالعسل. قالوا نريد أن نطور الأبناء، ونريد أن نطور الشباب، ونريد أن نطور المجتمع، فلا بد لكل والد أن يحضر لولده حاسوبا خاصا وشاشة خاصة وجهازا خاصا يراجع فيه ويدرس فيه ويفعل فيه ما يشاء. ونحن من طيب قلوبنا فعلنا ذلك، حتى أنهم أسروا العقول، لم يأسروا الأيدي ولم يكبلوها بالحديد، فاستغنوا عن هذه الطريقة بأنهم يريدوا أن يأسروا القلوب والأرواح والعقول، فأسرت عقول الأبناء وعقول الأطفال الآن بهذه الأجهزة. لا تكاد تجلس في بيت إلا ترى الولد منسجم، إما بلابتوب، إما بتاب، إما بآيباد، إما بهاتف، إما بتلفاز، إما بغير ذلك، حتى أنه انقطع عن أمه وعن أبيه وعن المسجد وعن القرآن، انشغل، هو أصلا مشغول بالمدرسة. أصلا المناهج التي وضعت في المدارس بالأصل هي مناهج لكي يأخذوا أوقات الأولاد ولكي لا يتركوا له وقتا حتى يتفرغ فيه لطلب العلم وللقرآن. ماذا أرادوا من كل هذه الحرب؟ كل هذه الحرب أحبتي في الله أرادوا منها شيئا واحدا، إنهم يخافون القرآن، إنهم يخافون القرآن، يعلمون أن القرآن إذا أحيي في الأمة ستحيا القلوب، وإذا أحييت القلوب ستحيا الأبدان. ذاك ولد في العاشرة من عمره في أرض الرباط فلسطين، يخرج من بيته وقد لبس زيه العسكري، يلتقي بشيخ كبير في الطريق فيقول له: يا بني إلى أين تذهب؟ فقال: للجهاد في سبيل الله. قال: وأين أباك؟ قال: استشهد من 40 ليلة. فقال: وأين أمك؟ قال: في البيت. قال: هل استأذنت أمك؟ قال: نعم. قال: وماذا قالت لك؟ قال: قالت لي: يا عمي اذهب والحق بأبيك، عسى الله تعالى أن يحشرنا معكم في الجنان. عندما سأل عن هذا الولد علم أنه تخرج من كتاتيب القرآن، وعلم أنه تخرج من مدارس القرآن. نعم، أبعد القرآن عن القلوب وأبعد القرآن عن الأبناء. كم عدد الحفظة؟ أين أولئك الذين يفقهون، يحفظون، يعلمون، يدرسون، يتلون القرآن من أبنائنا ومن شبابنا، حتى استطاعوا أن ينشئوا جيلا لسنوات طويلة خططوا لها وأنفقوا لها؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم كل ببلاش، كل يوم برخص الإنترنت، وكل يوم بنزل وسائل حديثة وأحدث، وكل يوم أرخص مما قبل، ينفقون أموالهم، لا تدفعوا شيء. لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. أبعدوهم عن القرآن، إياكم أن تتركوا لهم دقيقة واحدة فارغة، لأن الدقيقة الواحدة ستملأ بالقرآن، وإذا ملئت بالقرآن فهؤلاء نصرهم بالقرآن. كل من سبقهم من جيوش للأمة انتصرت بالقرآن، ووالله ما هزمت الأمة إلا بتركها للقرآن، ولن تعود لعزها ولا نصرتها ولا لشرفها ولا لكرامتها إلا إذا عادت للقرآن. لما القرآن أحبتي في الله خير البشر، أفضل الأمم، أفضل الناس هو من يتعامل مع القرآن. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خيركم مش أغناكم ولا أجملكم ولا أقواكم ولا صاحب المناصب والرئاسات، خيركم من؟ قال: من تعلم القرآن وعلمه، هذا خير الناس. والله وإن كنت إن نظرت إليه لم تبالي به، رث الهيئة، فقير، قليل المال، ولكنه خير البشر عند الله عز وجل. لما القرآن؟ لما نرجع للقرآن؟ لأن القرآن هو الذي سيشفع لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. همي كيف أولادي يكونوا مهندسون وأطباء وأصحاب شهادات. وأنا قلت قبل وأعيد وأكرر، نحن لسنا ضد هذا، ولكن أين نصيب القرآن من أولادك؟ هؤلاء الأولاد لن ينفعوك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما الذي ينفع؟ ذلك الذي أظمأ نهارك، ذلك الذي أظمأ نهارك وأسهر ليلك. كما ورد في الأثر أن الميت عندما ينزل في قبره يرى شخصا قد هيئ على صورة بشر، فيقول: من أنت رحمك الله؟ فيقول: ما عرفتني؟ فيقول: لا. فيقول له: أنا القرآن، أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، وأنت تقرأني وتتلوني وتحفظني، فيكون معه في قبره يدافع عنه حتى تقوم الساعة. لما القرآن؟ لأنه سيكون الشفيع لك يوم القيامة. أخبر عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. بيجوا البقرة وآل عمران تحاجان، تدافعان، تقف تدافع عنك. لما القرآن؟ لأن القرآن يقدمك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والله أعرف شابا أثق به، كان يدرس في جامعة من جامعات لبنان، ولكنه عندما دخل إلى الجامعة أكرمه الله تعالى وكان حافظا للقرآن. يقول: والله كنت إذا وقفت على باب الإدارة، طلاب الجامعات بيعرفوا وقت التسجيل وحذف المواد وتسجيل المواد، تعرفوا قديش بيكون في عجقات على الإدارة وغير ذلك. يقول: كان الطلاب يقفون بالطابور أحيانا لساعة أو أكثر أو أقل، ولكن عندما وقفت في المرة الأولى ما ذهبت إلى المدير وأخبرته، ولكن بتقدير من الله علم أني حافظ للقرآن، فجاء إلي وصرخ على الموظفات وقال لهم: هذا إذا وقف في الصف ورأيتموه في الصف فقدموه، فهذا لا يقف في الصف، هذا حافظ للقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال عليه الصلاة والسلام: فليؤمكم أقرأكم. إذا اجتمع كل البشر من يتقدم الناس في الصلاة؟ أقرأهم، أعلمهم، أحفظهم، يتقدم في الصلاة. ووالله عند الموت يتقدم الحافظ. عند شهداء أحد، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الشهداء، فكانوا أحيانا يضطرون لأن يضعوا الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة في القبر الواحد، فيسأل عليه الصلاة والسلام: من كان أحفظهم للقرآن؟ فيقال هذا، فيقدم هو في الدفن أولا. لما القرآن؟ لأن اتصالك مباشرة مع الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الآن لو جاء رجل إليك وقال: معي مكتوب لك من الرئيس أو الوزير أو النائب أو فلان أو غير ذلك، وفتحت المكتوب ورأيت فيه مكتوبا: يا فلان أنت من خواصي، لا يصيبك شيء ولا يضرك شيء، وأي شيء يحصل معك تعود إليه. قال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اسمع معي أخي الحبيب إلى هذه الرؤيا العجيبة التي رواها ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، ورواها المزي في كتابه تهذيب الكمال. وهذه الرؤيا لأحد كبار القراء وأصحاب الروايات. كما نعلم جميعا يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن بسبعة أحرف، عندنا عشر قراءات متواترة، واحدة من هذه القراءات اسمها قراءة حمزة عن خلف. حمزة عن خلف رأى رؤيا عظيمة من أحد كبار شيوخ القرآن في زمانه. يقول خلف شيخه: دخل علي سليم ابن إسماعيل فقلت له: حدثني عن حمزة. فقال سليم: دخلت عليه ليلة فوجدته يمرغ خده بالتراب، فقلت: ويحك يا حمزة، لم تمرغ خدك بالتراب؟ فقال: اسمع الرؤية. فقال: رأيت الليلة وكأن القيامة قد قامت، وإذا بقراء القرآن قد اجتمعوا في مكان واحد، ثم نادى مناد فقال: ليتقدم الذين كانوا يعملون بالقرآن. فيقول: فرجعت القهقرة، يعني رجعت إلى الخلف من دون أن ألتفت خلف ظهري، فناداني مناد باسمي: يا حمزة، يا حمزة. فقلت: لبيك. فظننت أن الله يناديني، فقيل لي: يا حمزة تقدم. فجاء ملك وقدمني وأدخلني مع القراء. فيقول: فسمعت دويا للقرآن فأرعبت فخفت، فناداني مناد وقال لي: لا بأس عليك. ثم قال لي المنادي: ارق واقرأ. فنظرت خلفي فإذا بمنبر من در أبيض حافتاه من الياقوت الأصفر، درجاته من الزبرجد الأخضر. فرقيته ثم قيل لي: يا حمزة اقرأ سورة الأنعام. فبدأت قراءة سورة الأنعام حتى وصلت إلى الآية 60، قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فقال: يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ فيقول حمزة: فعلمت أن الله يخاطبني. فقلت: بلى يا ربي. فقال لي: أتمم القراءة. فأتممت القراءة حتى أتممت سورة الأنعام، ثم افتتحت سورة الأعراف حتى أتممتها، وفي آخر سورة الأعراف سجدة. فأردت أن أسجد، فقيل لي: لا يا حمزة، يكفيك ما سجدت في الدنيا، في الآخرة لا سجود، في الآخرة دار الجزاء، يكفيك ما سجدت في الدنيا. فرفعت رأسي، فقال ربنا جل جلاله: يا حمزة من أقرأك؟ فقال حمزة رحمه الله: سليمان، وكان يلقب بالأعمش. فقال: صدق سليمان. فمن أقرأ سليمان؟ فقال: يحيى. فقال: صدق يحيى. فمن أقرأ يحيى؟ فقال: أبو عبد الرحمن السلمي. فقال: ومن أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي؟ فقال: ابن عم نبيك علي. فقال: ومن أقرأ عليا؟ فقال: محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أقرأ محمدا؟ قال: جبريل عليه السلام. قال: ومن أقرأ جبريل عليه السلام؟ فيقول حمزة: فسكت حياء من الله. فقال الله تعالى: يا حمزة قل أنت. فقلت: أنت يا ربي. فقال: يا حمزة القرآن كلامي، القرآن كلامي. والله لو جاءتك رسالة من بشر تحبه، من ولد مسافر لك، من أخ أو صديق عزيز عليك، والله لقدست الرسالة ولاحتفظت بها ولقرأتها وطيبتها وخبأتها عن أعين البشر والناس. قال: يا حمزة القرآن كلامي، كلام الله جل جلاله. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هذا فضل كلام الله. ثم يقول حمزة: فطيبني بطيب الغالية. ثم قال لي: يا حمزة هذا لك ولكل من كان من أمثالك. ثم قال: يا حمزة وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن، ولا أعذب أذنا أنصتت للقرآن، ولا أعذب قلبا وعى القرآن، ولا أعذب عينا نظرت للقرآن. ثم قال حمزة: سبحانك سبحانك ربي. ثم نظر إلى تلميذه سليم وقال له: أتؤاخذني؟ أتؤاخذني لما كنت أمرغ وجهي بالتراب؟ هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. يروي ابن كثير فيقول: إن الله تعالى أجرى عادته في خلقه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يقول أحد الأطباء، يروي لأحد الشيوخ الثقات، فيقول: حدثني ذلك الطبيب، فيقول: جاءنا أحد المرضى إلى المستشفى وكان في حالة بحاجة لعملية قصوى، فعندما جهزناه وألبسناه الثياب ووضعناه على السرير وجدناه يبكي، فظن الطبيب أن هذا المريض قد خاف من العملية، فقال له: يا هذا أنت رجل مؤمن، أنت من أهل القرآن، لم تبكي؟ قال: والله يا طبيب لا أبكي خوف الموت. قال: ولم إذن؟ قال: أبكي لأني سأنقطع عن وردي اليومي للقرآن. فقال له الطبيب: وكم تقرأ في اليوم؟ قال: يا طبيب أقرأ يوميا 10 أجزاء، 10 أجزاء. فيقول الطبيب وهو ملتزم: فوالله احتقرت نفسي أمامه. فقال: يا طبيب كم تستغرق العملية؟ فقال: من 5 إلى 6 ساعات. فقال: أريد منك طلبا لو تكرمت. فقال الطبيب: تفضل. فقال: إذا جهزتموني ووضعتموني على السرير فاتركوني منفردا لساعة، ثم تأتوا إلي وتخدروني وتفعلوا العملية. فقال: لك هذا. فاستغرب الأطباء: وماذا يريد بهذه الساعة أن يفعل؟ فوضعوه على السرير وتركوه، فسمعوا دوي القرآن من الغرفة الأخرى يقرأ ويبكي، وعندما انتهت الساعة جاءوا إليه وخدروه وبدأوا بالعملية. يقسم الطبيب 5 ساعات لم يتوقف عن قراءة القرآن، 5 ساعات ما توقف، تعطل الدماغ ولم يتعطل القلب، قلب حي بالقرآن. بماذا أحيت القلوب؟ بماذا أحيت العقول؟ ما هي خواتيم أهل القرآن؟ يروي أحد الثقات فيقول: مات ابن، مات أخي وكان له ولد صغير، فآويته إلي وربيته وعلمته وأدخلته إلى مدرسة القرآن حتى يتعلم القرآن، حتى بلغ 15 من عمره وقد أنهى حفظ القرآن. نعم يا أخواني، هذه الكتاتيب تحفظ الأبناء منذ الصغر. فيقول: عند 15 أصيب بمرض فمات، فبتقدير الله عز وجل يقول عمه: مات عند الفجر وكان كل الليل قد سهر معه. فيقول: فقلت أنام قليلا ثم أستيقظ وأتصل بالأهل حتى يأتوا إليه ونغسله ونكفنه وندفنه. فيقول: فما إن نمت حتى رأيت في رؤيتي جاريتين حوريتين من أجمل ما خلق الله تعالى من النساء. يقول عمه: فوالله ما رأيت في حياتي ولا أظن أني سأرى امرأة بهذا الجمال، فنظرتا إلي وبختاني وقالتا لي: لما أخرته؟ فإنا ننتظر أهل القرآن منذ زمن، إنا ننتظر أهل القرآن منذ زمن. فقمت فزعا فدعوت الناس وغسلناه وكفناه وأخذناه للمقبرة. فيقسم عمه بالله فيقول: أقسم بالله بقيت رائحة المسك والطيب في الغرفة التي مات فيها 3 أشهر. هذا القرآن، هذا كلام الله جل جلاله. ماذا يفعل؟ ماذا يغير؟ ماذا له أثر على القلوب وعلى الأبدان وعلى الكون؟ والله فضله كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كفضل الله جل جلاله على خلقه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، يتساءل كثير من الناس كيف أن صلاح الدين رحمه الله فتح بيت المقدس وفعل ما فعل من انتصارات للإسلام، ولكن لو عادت الأمة وقرأت تاريخ صلاح الدين وأين تربى صلاح الدين ومن أين تخرج صلاح الدين والجند الذي كانوا مع صلاح الدين من أين تخرجوا، يعلم، لا والله بل يتيقن، أن هذه الأمة لن يكون لها عزة إلا بجيل يتخرج من المساجد. مساجدنا مصانع الرجال، لن يتخرج للأمة رجال يرفعون الراية ويقدمون للأمة عزة ونصرة إلا بالمساجد. ألهوا شبابنا عن المساجد، قدموا لهم كل وسائل الراحة في البيوت حتى لا يأتي للمسجد، حتى الدين والخطب والدروس والمواعظ اسمعها بالبيت. فيها جانب إيجابي صحيح، هذه الوسائل تسمع أينما كنت، ولكن من أعظم سلبياتها أن الأمة تركت المساجد. صار الشاب يقول: لما أتي للمسجد وأجلس؟ بس بدي بكون فاضي بقعد بالبيت أو بشغلي وعملي، اضوي هالكمبيوتر ولا التليفون ولا غير ذلك وأسمع الخطبة. أبعدون عن المساجد، فلن يكون للأمة قائمة إلا بعودتها للمساجد. لذلك أحبتي في الله، من فضل الله جل جلاله علينا أولا وآخرا وبعد تفكر كثير بفضل الله عز وجل في هذا المسجد، كيف يفتح كتاب ودار لتحفيظ القرآن. أكرمنا الله جل جلاله بمجيء أحد المتخصصين من بلاد الشام، نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلها، وبإذن الله عز وجل سيكون متفرغا عندنا في المسجد لهذا الأمر، وبإذن الله عز وجل نعلنها من الآن من هذه الخطبة أنه سيكون في المسجد دار وكتاب لتحفيظ القرآن الكريم لكل الأعمار من الابتداء حتى 80 سنة. في أي عمر كنت سيتفرغ في المسجد بعض الشباب بإذن الله عز وجل يتخصص بتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك سيكون مع القرآن بالتدريج بإذن الله عز وجل بعض العلوم الدينية المطلوبة تدريجيا حتى يتوافق ذلك مع العلوم الدنيوية في المدارس. وهذا أحبتي في الله فضل من الله جل جلاله علينا، وهذا أمر واجب على كل من سمعني أو من سيسمعني. لا بد أن نتعاون جميعا وأن نضع أيدينا مع بعضنا جميعا حتى نحيي دور القرآن، وحتى يكون مش مسجد فرقان فقط، كل مساجدنا بإذن الله في صيدا وفي لبنان وفي العالم بإذن الله عز وجل مركزا لتخريج الأولاد وتخريج حملة القرآن. نعم نريد مهندسين بس حفظ للكتاب، نريد أطباء حفظ للقرآن، نريد تجار وعمال ومهنيون وغير ذلك يعلمون أمر الله جل جلاله. من هنا بإذن الله عز وجل يبدأ التغيير ويبدأ الإصلاح. لذلك بإذن الله عز وجل في الأيام القادمة خلال أيام الأسبوع بين المغرب والعشاء من أراد أن يأتي بإذن الله عز وجل مع ولي الأمر حتى يحضر مع ابنه إن شاء الله تعالى ويسجل الأسماء حتى نقيم بإذن الله عز وجل دراسة على الأسماء التي ستأتينا والأعداد، ثم نعلن بإذن الله متى يبدأ هذا الكتاب. وكما نعلم جميعا وكما تعودنا في هذا المسجد أننا بفضل الله عز وجل لا نسأل مالا من أحد خاص، ولكن هذا المسجد قائم من أول ما بني ومن أول ما أسس على مساعدات أهل الخير. وكما نعلم أن هذه الكتاتيب لا بد لها من بعض التحفيزات ولا بد لها من بعض المساعدات حتى تقوم، فساعدوا بإذن الله عز وجل إما عموما في الصناديق، ومن أراد أن يكون له صدقة جارية شهرية فليخبرنا بذلك. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه البادرة بادرة خير، وأن يجعلها بإذن الله عز وجل سببا لنصر الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد المسلمين إلى كتابك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم أحيي القرآن في قلوبنا، اللهم أحيي القرآن في أولادنا وفي أبنائنا وفي بناتنا وفي رجالنا وفي نسائنا، أعد لمساجدنا هيبتها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام استعنا بك، استعنا بك، لجأنا إليك، إن لم يكن لك علينا عون فمن يعيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا لأن يكون هذا المسجد دارا يخرج حفظة لكتاب الله تعالى وقادة للأمة بإذن الله تعالى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.